وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. طبعا خلق السماء والأرض قلنا إن دي يعني القرآن تعرض لها كذا مرة، وحينما قال في ستة أيام قلنا في ستة أيام من أيام الدنيا، وكان من الممكن إن هو يخلقها في إيه؟ بكل. أم قال لك فيه فرق بين إيجاد الشيء وطرح مكونات إيجاد الشيء. ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، إن الإنسان لما يجي يعمل كوباية زبادي مثلا يقوم يعمل إيه؟ يجيب اللبن بشكل مخصوص، وبعدين يجيب حتة إيه؟ خميرة، ويروح حاطط الخميرة في الإيه؟ عملية ما بتستخرجش منه قد إيه؟ دقيقة، وبعدين يسيبه عشان يبقى زبادي في قد إيه؟ في 24 ساعة. يبقى مش 24 ساعة مشغولة بخلق الزبادي، ده الإيجاد دي بيكون، وبعدين هو ياخد تفاعله بقى في نفسه، ياخد إيه؟ تفاعله في إيه؟ في نفسه. يبقى مش المدة للعلاج، لأن أفعال الله لا علاج فيها، وإنما هي إيه؟ إحنا مثلا تودي البدلة أو الجلباب للخياط، تقول له إمتى هتخيط لي الجلابية في قد إيه؟ يقول لك في شهر. بقى هو في شهر هيقعد يخيط لك الجلابية، ولا بيخيطها لك في ساعة من هذا الشهر؟ لكن عمرها عنده في إيجادها منه شهر. كذلك كذلك الإيه؟ الستة أيام. أو كما قالوا ليعلمنا الإيه؟ التأني والدقة والمش عارف إيه وإلى آخره. وقلنا ان هذه الآية المستشرقين ياخدوا منها ومن آيات اخرى شيء يعملوا فيه ان القرآن في تعارض. لما جم في ستة ايام وبعدين جم في آية التفصيل وجدوها ثمانية، العتوا على حاجة يعني، قال لك شوفوا القرآن اهو هو بقول ستة ايام ستة ايام في كل الآيات، وبعدين لما نيجي في التفصيل نلاقيها ايه؟ نلاقيها ثمانية، اللي هي آية ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. في أربعة أيام يبقوا كام؟ يبقوا ست. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقوا كام؟ هم خدوا بقى من التفصيل، قال لك التفصيل يفضح الإجمال، لأن لو كان الكلام صح كان يجي التفصيل زي مين؟ زي الإجمال. يقول أنا كان عندي عشرة اديت فلان خمسة وفلان ثلاثة وفلان اثنين ونفذ ما عندي، يبقى كلام صح ولا مش صح؟ صح. ليه؟ لأن التفصيل يساوي الإجمال، هنا التفصيل ما سواش الإجمال. ما فقلوش إلى أن الله يتكلم وبيكلم ناس لهم ملكة، ملكة الأداء، ملكة البيان، ملكة البلاغة، ملكة الفصاحة، يفهموا ليه؟ أم قال لك لأنه لما قال خلق الأرض في يومين أدي خلق، وبعدين ايه؟ وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها، يبقى كلام في الارض ولا لا؟ وبارك فيها، مش كده؟ يا في الارض يا في الجبال، وقدر فيها اقواتها، يبقى كله تتمت ايه؟ يبقى الارض وتتمته تتمت اربعه ايام. ضربنا مثلا زمان وقلنا انا اسير الى طنطا في ساعه، والى الاسكندريه في ساعتين. الإسكندرية في ساعتين يعني داخل فيهم إيه؟ ساعة طنطا. كذلك ما دام خلق الأرض في يومين وبعدين جعل فيها رواسين مش عارف إيه في أربعة أيام، أي في تتمة أربعة أيام. ليه؟ أم قال لك لأن هناك الزمين الأرض وما عليها، وما عليها تتمة لها، فالزمن إيه؟ يبقى الأول والثاني مجموعين في مين؟ في الأربعة إيه أيام، واثنين يجم يبقوا إيه؟ يبقوا الستة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هذه كل المسائل الغيبية الحجة فيها إخبار الصادق بها. هو اللي واقع كده تقول لي ازاي ما ازايش هو قال لي انا عملت كده، تبقى المسألة انتهت. انت تشك في ان السماوات والارض مخلوقة؟ انت تشك في ان السماوات والارض خلقها اكبر من خلق الناس؟ تشك في دي؟ هل ادعى احد من البشر انه خلق السماوات؟ هل ادعى احد من البشر انه خلق الارض؟ اروني مخترعا من المخترعات لم تعرف الدنيا من ابتكره، ولا من شذا فيه، ولا من جعل له تجارب علشان يصل اليه. كل حاجه معروفه. بقى يبقى السماء والارض ما نعرفهاش؟ بقى المصباح الكهربائي نعرف ان اديسون عمله وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، والميكروفون والتليفون كل شيء عرفنا. وبعد ذلك تيجي السماء والارض اللي هي اكبر من خلق الناس ولا نعرفش خالقها؟ ما دام ما ادعاش احد انه خلق السماوات والارض، يبقى هي لمن ادعاها الى ان يظهر معارض، ولن يظهر هذا المعارض ابدا. وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء. الخلق ده كله ايه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. ليبلوكم، ليختاركم ايكم احسن عملا. الله، طب العمل ده مين اللي يحدده؟ ربنا هو اللي يحدده، اللي خلق السماء والارض وخلقني هو اللي يحدد. ليبلوكم ايكم احسن ايه؟ ليبلوكم اي ليختبركم. طب وهل الله في حاجة الى اختبار؟ طب الله يعلم واذا ما يختبر. اختبار ده عند الجاهل، انا بعمل ده عشان اشوف ده ينجح ولا يسقط، وبعمل له امتحان. انما ربنا عامل امتحان ليه؟ عشان يعرف. نقول لا، في فرق بين امتحان العلم وامتحان الحجة. تيجي مثلا في الفصل وتقول ده ينجح وده ينجح وده ينجح وده يسقط. طب عملت كده لان عارف ان دخل الامتحان هيسقط. اما قال هو ده بقى صح، فعلمك صح، انما كحجة عليهم الصح. ليه؟ اما قالك لانه من الجائز. يقول لك لا يا اخي، انت بتلاحظ انني بلعب قدامك، انني مش واخد بالي من دروسك. انا عندي مدرس بيجيني البيت احسن منك، وبيدرسني الشيء وبفهمه اكتر منك. يبقى انت حكما اللي هو اللي ايه اللي غلط. لما تقول انت اللي هتسقط تبقى اخدته على مين؟ مش حجة علي انا. طب اعمل لي امتحان، انت لو عملت لي امتحان هكون ناجح. يبقى ليبلوكم اي ليختبركم اختبار حجة عليكم. يبقى المسألة وقعت ولا ما وقعتش؟ يبقى وقعت. أيكم أحسن عملا؟ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله يصور تكذيب القوم المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة تدل على أنهم يلقون بالألفاظ على عواهنها قبل أن تمر بأفكارهم. ولو أنهم أمروا هذه الكلمات بأفكارهم لاستحال أن يقولوها منطقيا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنكم لمبعوثون من بعد الموت، هذا كلام إخباري بأنهم إن ماتوا وهم سيموتون لا محالة يبعثهم الله. فماذا كان منهم إلا أن قالوا إن هذا إلا سحر مبين؟ ما هي بقول بيقول لهم خبر، يبقى ما موقع السحر منه؟ لأنهم يعلمون أنه لم يقل ذلك إلا من نص القرآن، والقرآن يقولون إنه سحر، فكأن النص نفسه من السحر الذي حكموا به على القرآن. وقلنا سابقا أن إبطال قضية السحر في القرآن دليله منطقي مع القوم، لأنكم إن كنتم قد ادعيتم أن رسول الله أو أن محمدا في عرفكم قد سحر القوم الذين اتبعوه، فالساحر له تأثير على المسحور. والمسحور لا دخل له في عمليات السحر. فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه فلماذا لم يسحركم أنتم أيضا بالطريقة التي سحر بها القوم، حيث أنكم بقيتم على ما أنتم عليه من عناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المسألة ليست سحرا، لأنه لو كان يسحر لسحركم جميعا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وكلمة مبين تدل على إنه سحر، بيقولوا سحر محيط، يعني مش سحر اللي ناس خاصين، ده سحر مبين. انتوا اللي قلتوا انه سحر مبين، يعني محيط بكل من يريد سحر. فبقاء واحد على الكفر دون ايمان برسول الله يدل على ان المساله ليست مساله سحر.